الذنباه بالملك دعاء وطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون. وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أكثر ذكر بيكرره الإنسان في يومه على الإطلاق هو إيه؟ تكبير، تكبير، الله أكبر. وطبعا أنا برضو يحزنني إن كتير من الناس ما بيقفش مع معنى التكبير ده، ما بيعرفش حتى فضل التكبير، ما بيحضرش في قلبه معنى التكبير. والحقيقة التكبير هو أهم ذكر في الصلاة على الإطلاق، بل التكبير هو أهم ذكر في اليوم على الإطلاق. يعني في أوراد اليوم والليلة ما هتلاقيش حاجة أنت مأمور بها زي الإيه؟ زي التكبير. خلاص، لأن التكبير قلنا إن هو يعني لما كنا قلنا أشرنا المسألة دي قبل كده، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أحب الكلام إلى الله سبحانه بحمده، حديث صحيح مسلم، وقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. ماشي. وفي رواية تانية النبي لما سئل عن أحب الكلام إلى الله قال ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. ماشي، سبحان الله وإيه؟ وبحمده. خلاص، فهو إذن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، هي تقول في الحقيقة لإيه؟ لسبحان الله والحمد لله، لأن هي سبحان الله وبحمده كأنها مجموع سبحان الله والإيه؟ والحمد لله. فرجعنا برضو لنفس الكلام كأن هم أهم أربع كلمات. طيب، لكن اختصارا لو أنت هتختار كلمة من دول هتبقى سبحان الله وإيه؟ وبحمده. طيب، هنا على النص، على النص، على ظاهر النص، إن التسبيح مع التحميد هو الأحب إلى الله سبحانه وبحمده. لكن لما نيجي نبص للتكبير، لو احنا قلنا ممكن واحده تغني عن الاربعه تكون مين؟ ماشي، تكون مين؟ انا في رايي اما الله اكبر او سبحان الله وبحمده. طيب ليه؟ التكبير، احنا عشان بس نفهم المساله محتاجين نفهم، انا النهارده لما بقول الله اكبر، ماشي، لما انا بقول الله اكبر، التكبير ده، التكبير دايما بيروح في اتجاهين، اتجاه التجريد واتجاه التمجيد. اتجاه الايه؟ تجريد، واتجاه الايه؟ تمجيد. تجريد ده اللي هو التسبيح، والتمجيد اللي هو التحميد، خلاص، اللي هو الايه؟ التحميد. ده اصلا في اصل كلمه اكبر، احنا دايما اللي في دماغنا في اكبر ايه؟ التمجيد، ايوه، اللي هو التحميد، اللي هو التعظيم، ده اللي في دماغنا، اللي هو بيفيده اسم الله العظيم وهو العلي العظيم. ماشي، بيفيده اسم الله العظيم. طيب، في ما بيجيش في دماغنا بقى المعنى بتاع الايه؟ بتاع التجريد او بتاع التسبيح، خلاص، ما بي او التنزيه. يبقى احنا كده ممكن نقول تجريد قصاده تمجيد، اهو احنا دي يمين وشمال، اهو هنا كده تجريد وهنا ايه؟ تمجيد. ممكن بدل التجريد نقول ايه؟ تسبيح وتحميد. ممكن نقول ايه تاني؟ تنزيه وتعظيم. ماشي، فالخط ده بقى بتاع التجريد وبتاع التسبيح وبتاع التنزيه ما بننتبهش ليه في التكبير. وانا عايز عشان ادلل لك، بس انا عايز اقول لك ابسط حاجه، احنا رغم ان احنا بنستعملها في لغتنا، يعني احنا في لغتنا لما واحد يقول له انت مش عارف سرقت، يقول له انا اكبر من اني اعمل كده. اكبر دي بقى دي بقى دي بيعظم نفسه؟ لا، هو في الحياه بيعظم، بس ده تعظيم بالتنزيه. واضح؟ اكبر من نعمل كده. فمن الحاجات اللي الناس ما بتنتبهش ليها في الله اكبر ان في الكبر والكبرياء. الكبر والايه؟ الكبرياء، ان انت بتشهد لله وتقر لله سبحانه بحمد بالايه، بالكبر والايه، والكبرياء. مش الكبر يا جماعة، الكبر. الكبر، الكبر والكبرياء. مش الكبرياء ده من صفات الله سبحانه بحمد. الكبرياء يعني ايه؟ يعني ان انت تبقى معتقد في قلبك ان الله اكبر من انه يظلم واحد ملوش اي لازمة في اي لازمة في الدنيا زيك، والله اكبر من انه يحتاج لاي حد، والله اكبر من انه يغفل عن اي حاجة. كل بقى المعاني كده حطها في راسك، ان انت دايما تبقى تقول، يعني فعلا انت احيانا بتقولها، انت بتقولها على بعض البشر لما مثلا يجي يقول لك مثلا ايه، وانت مثلا واحد عاشرته سنين طويل، واحد يقول لك يا عم ده نصب عليه في 25 جنيه، قول له يا باشا ده اكبر من ان هو ايه، يعني يعمل التفت الهبل بتاعك ده، ده اكبر من انه يفكر في المساله دي. احنا بنعمل كده مع بعض كبشر. ولذلك التكبير من جماله ان هو حصاد المعرفة المسعفة بالله. انتوا فاكرين احنا كنا المعرفة نقول في ايه؟ في معرفتين، في معرفة مسعفة ومعرفة تالفة. معرفة المسعفة دي بنسميها المعرفة المثمرة، التانية بنسميها المعرفة القاصرة. خلاص، معرفة القاصرة، المعرفة اللي هي الفرقية مش الفطرية دي، خلاص دي معرفة ايه؟ قاصرة، معرفة تالفة ما بتنفعش صاحبها. انما المعرفة اللي هنا دي المعرفة الايه؟ الفطرية، المعرفة المثمرة، المعرفة المسعفة، تسعف البني آدم. فسبحان الملك ان هذا الاحساس في القلب من التكبير هو حصاد المعرفة المسعفة بالله سبحانه وبحمده. ان البني آدم في الحقيقة كأنه بيترجم معرفته بالله، فيبقى دايما في باله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من إنه، الله أكبر من إنه يظلمني، الله أكبر من إنه يهضمني، الله أكبر من إنه حاجة تضيع عنده، الله أكبر من إنه، الله أكبر من إنه ما يجيبنيش، الله أكبر من إني أحتاجه ويخذلني، الله أكبر من إنه يفضحني، الله أكبر من إنه، فاهم؟ فده حصاد إيه؟ المعرفة المسعفة بالله سبحانه وبحمده. ولذلك ما تفرق الله اكبر بين واحد واحد. هو دي بقى الفكره، ان العلم بيفرق في ايه؟ ان ان ان انت اللي هو كنا بنقول عليه بقى الامداد، امداد انهار الاوراد، امداد انهار الاوراد، اللي نهر الاوراد بتاعه ده امداده جاي منين؟ جاي بقى من معرفته بالله، من خلال تفهم وتدبر كتاب الله سبحانه وبحمده ومعرفه الاسماء الحسنى ومعرفه. فده النهر بتاعه ماله؟ عامر. النهر بتاعه بيبقى فيه امداد على طول الوقت. فلذلك بيقول الله اكبر مش زي بني ادم، الله اكبر بتاعته غير الله اكبر بتاع اي حد تاني رحمك الله. فالشاهد يعني، فهنا ده الشق الاولاني اللي احنا بنسميه شق الايه؟ شق الكبرياء، في الله اكبر شق الكبرياء. الكبرياء ده فيه زي ما قلنا الايه؟ قلنا فيه التجريد، فيه التسبيح، هو كأنه معنى سبحان الله. ولذلك الله أكبر مشتمل على سبحان الله، مشتمل على إيه؟ على سبحان الله، في معنى التنزيه، كل ما فيه معنى التنزيه. طيب في حاجة تانية جميلة في الله أكبر بقى، اللي معروفة اللي كلنا عارفينها ومشهورة عندنا، فكرة الإيه؟ فكرة التمجيد، فكرة التعظيم، فكرة التحميد. إن الله أكبر، الله أعظم، الله أجل. خلاص، دي إن إحنا في راسنا دي، إن ربنا أعظم وربنا أجل. عظمة ربنا بقى وجلال الرب سبحانه وبحمده وكمال الرب سبحانه وبحمده بكل بقى ما يحمله المعنى الكبر ده. إن ربنا كبير، ربنا بقى كبير في إيه؟ في ذاته، كبير في إيه؟ في صفاته سبحانه وبحمده. خلاص، فبقى ربنا كبير، ربنا كرمه كبير، ربنا حلمه كبير. لان الكبر غير السعة، الكبر غير الايه؟ السعة. السعة هي كمية، انما الكبر كمي كيفي. يعني لما تقول الحاجة دي واسعة زي ما تقول كبيرة، ايه الفرق؟ كمي السعة الساعة دي مسألة حجمية، حجمية، إنما الكبير ده أنه أنت بتحس فيه بالعظمة أكتر، أنك تقول إن الحاجة كبيرة ولا أنك تقول إنها واسعة؟ كبيرة. لا مش الشمول، لا تمجيد، تمجيد. نحن مثلا لما نقول والله ده كرم كبير تقولش كرم واسع، والفضل كبير تقولش فضل واسع. فهي هي اصلا هذه اللفظه عند العرب ماده الكاف والباء والراء هي ماده مجد، ماده عظمه. انت بتتكلم اكتر يعني فيها بعد الجلال اكتر، فيها بعد الجلال، فيها بعد الايه؟ الجلال. فهذه من المشاهد التي لا ينتبه اليها في التكبير، الجلال اللي في التكبير، ان انت بتكبر فانت تجل الله، بتجل الله سبحانه بحمد. هذا الـ هذا الـ هذا الايه؟ الشعور بالجلال، بجلال الملك سبحانه بحمد. فلذلك فهذه الكبر ده زي ما قلنا كبر في الصفات، كبر في الايه؟ في الذات، حتى في الذات، في الذات يعني السماوات السبع والارضين السبع، ماشي، في الكرسي كحلقه في ارض فلاه، والكرسي في العرش هو سواء كان جزء من العرش او موضع قدم الرب على خلاف، فهو بالنسبه للعرش كحلقه في فلاه، والله اكبر، والله اكبر سبحانه بحمد. فما علينا من دي، ما علينا من دي، في عندنا في الحديث الصحيح ان السماوات السبع والارضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد احدكم، كخردلة في يد احدكم. يعني انت لما تيجي تبص على الحديث بتاع الرجل اليهودي ان الله يضع السماوات على اصبع ويضع الارضين على اصبع، يعني وفي القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات طيتم بيمينه. عارف انت بس مجرد احساسك بدي تعرف انت مين، تعرف البشر اللي انت شغلين قلبك دول مين، تعرف اسرائيل ولا امريكا ولا نيلة ولا زفت هم مين. فالبني ادم لا ما يجيش يحس بقى ان هو ايه يعني الله يا رب، يعني فأوقات كده أنا بحس إن حتى في الأدعية بتاعتنا أو في القنوط بتاعنا كأننا مش عارفين ربنا بجد، يعني كأننا مش عارفين ربنا. يعني أنا قعدت أتفكر كده في أدعية من المشتهرة على ألسن الناس في مثلا في الأزمات، ماشي، وأشوفها مثلا أشوفها إيه في السنة مثلا او دور عليها في القرآن ما لقيش المعنى ده اصلا. زي مثلا ايه؟ فانهم لا يعجزونك، مش عارف ربنا، اللي هو بقى ايه يا رب بقى ما كذا، ما انت قادر عليه، اللي هو كأنك بتشجع ربنا، يعني بتقول له خد خطوة بقى. والله يعني في حاجات ليه ربنا ما استعملهاش؟ ليه النبي ما استعملهاش؟ ولذلك يا جماعة والله العظيم أنا بشوف في هذا الزمان كنت أحيانا كده أقول إيه؟ أقول استحباب، بشوف وجوب لزوم المأثور، وجوب في الدعاء أو في المناجاة وجوب لزوم الإيه؟ المأثور، هو بقى يسامحني ربنا. بس عندي حيثية إن الإنسان، الناس بتوع النهاردة حتى مش العرب بتوع زمان، يعني الناس دول النهاردة بيقولوا كلام هم مش ايه، هم مش فاهمين حتى دلالاته ولا فاهمين معناه. يعني ممكن الرجل العربي بتاع زمان ده او ايه، يعني لو حتى اخترع دعاء او بيخترع حاجة وهو فاهم دلالات اللغة وفاهم دلالات الكلام وفاهم الكلام رايح فيه، لان انت دلوقتي انت بتناجي ربنا بايه؟ بلغة، اللغة دي لها دلالات، انت بتناجيب كده. ولذلك العلماء عدوا من الاعتداء ان الانسان اصلا ما يكونش، يعني عندهم صور في الاعتداء، منها سؤال المستحيلات، منها التفصيلات الزائدة اللي هي التفصيلات الغبية دي، خلاص، منها قالوا برضو منها ان هذا الشخص لا يكون يفهم معنى ايه اللفظ ذاته اللي بيستعملها في الدعاء. يعني يخترع لفظ هو مش ايه مش فاهمه، يعني مش مشكله في الماثور، ان في الماثور انت لو مش فاهمه قوي برضو اديك بتدعي بايه بخير، انما يخترع لفظ وهو مش فاهم ابعادها ودلالاتها. احد تخيل بس ان واحد يقول لي يا رب احنا يا الله نحن نعلم انك عاوزنا نكون كويسين ونكون مثلا، اهو بيقول لك يا بناجي ربنا، وهو يذهب يثني على الله فيعمل ايه؟ فينتقص الله وهو لا يشعر. انا صراحة ممكن البعض يعني يعجبه هذا الكلام لو يعجبه هذا الكلام، لكن انا شخصيا متشدد للغاية في مناجاة الله، لاني بشوف ان البني ادمين دول ما يعجزهمش يحفظوا اللي هو اللي احب الى الله، ما يعجزهمش. ان البني ادمين دول الواحد فيهم بيبقى داخل على فلان في المصلحة الفلانية بيحفظوه ليه؟ طلع يقول مدرس طلع يقول كلمتين قدام في خطاب اللي قدام الرئيس، بيحفظهم ولا بيحفظهمش؟ يحفظوا. انت واحد كلمتين بتقولهم قدام ربنا عمرك كله وبتردد فيهم بتعيد وتزيد فيهم، شان عليك تحفظهم؟ شان عليك تفهم معناهم وتعرف دلالتهم؟ عشان كده انا بقول انا ما بتكلمش في الوجوب الشرعي اللي هو يعني قصاده اثم وكلام من ده كله، عشان بس ما حدش يفهمني غلط، انا بتكلم في الوجوب السلوكي، في وجوب التعبد مع الله، ان المسألة دي ما ينبغيش انك تاخدها على الايه على الاختيار، خدها على الاضطرار، تلزم المأثور، تلزم المأثور. ليه؟ لان انت تذهب يعني تثني على الله، فحين يكفي بس ظهور الانسان بمظهر الجاهل الغافل بين يدي الله. احنا الواحد فينا يتكسف مثلا يقول كلمة انجليزي غلط عشان ما يظهرش قدام الناس بمظهر الايه الجاهل. طب انت ليه بين ايدين ربنا بتقعد تقول كلام يعني بتهرتل؟ واحنا غرنا ايه بقى؟ غرنا ايه؟ غرنا اصل ربنا كريم وربك رب قلوب واهم حاجه يبقى من قلبك، فغرتنا دي. طب ايه المشكله ان يبقى من قلبك وصح؟ ايه المشكله ان قلبك ده يتعود انه يقول الالفاظ الاحب الى الله والادق عند الله؟ ايه المشكله؟ فهمني ايه المشكله؟ انما احنا غرنا ايه؟ اهم حاجه اللي طالعه من قلبك. ايوه اهم حاجه اللي طالعه من قلبك ان انت مثلا دلوقتي حاسس ان ربنا يغفر لك، قول لي اللهم اغفر لي، قول اللهم انك عفو تحب، لا رب ظلمنا انفسنا لم تغفر، قول كده. انما بقى مش اللي هو بقى مثلا تقعد تقول ايه انت مثلا في قلبك دلوقتي حاسس المغفره، يا رب سامحني، رب عدها لي يا رب، عدها لي يا رب، اتوسل اليك يا رب عدها لي، يا رب سامحني، عدها لي، فوتها لي يا رب، ليه عدها لي وفوتها لي وسامحني ليه برضو؟ طب ما فيه اغفر لي، فيه عفو عني، ليه؟ هو لازم يعني عشان خاطر ابقى انا منطلق مع ربنا ان هرتل؟ طب معايا ده، انا برضو في يعني انا بشوفه من تعظيم ربنا، من تعظيم ربنا انك تتكلم قدام ربنا كلام ايه يليق بالله، وبلاش تتنطط، بلاش الناس تتنطط، عادي يا عم زي ما كنت دايما بقول في الصلاة. هو حد يتنطط ليه؟ واحد مثلا دلوقتي هو متقن جدا مثلا للمفصل لازم يتنطط بقى يقرأ من سورة كبيرة عشان الناس اللي وراه ايه يحترموه ويقولوا عليه ده حافظ، تنطط ليه؟ داخل الصلاة تتنطط؟ واحد داخل الصلاة داخل الاخلاص يرائي، داخل الاخلاص وهو مش خارج من قلبه الناس ويرى الناس، انسان ده ايه؟ فاشاعة عجيبة في الانسان. انت خلاص داخل بين ايدين ربنا، قول يا سيدي انت مش حافظ لدعاء واحد، قول يا عم كرره. ده الحديث الشهير بتاع الراجل اللي كان ايه اللي راح واحد من جيرانه يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه ماله الراجل ده؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ ما يقول والله واحد مش حافظ غيره. فقل والله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على مين؟ اعترض على اللي ما عندوش الا كل واحد بيقراها، ولا اعترض على اللي بيعترض؟ اعترض على اللي بيعترض، بالعكس ده نسب اللي بيعترض ده، انت ما تعرفش ان دي ثلث القران وكانما قرأ القران كله. ده كأنه بيقول له يعني هو أعلم منك. فهي ليه يعني اللي أقصده إيه؟ ربنا سبحانه وبحمده لا يريد منك إن أنت تقعد تتمنظر من إيديه وتقعد اللي أنت تحسنه يعمل إيه؟ أنت التزمه إن شاء الله 100 مرة التزمه. والله عايز تطور نفسك تطور نفسك براحتك، بس مش هو بقى إيه اللي هو كنت بقى يعني بقولها مرارا وتكرارا. واحد مثلا بعض الناس حتى اللي بيصلوا تحس إن هو كأنه داخل إيه خلقت حلقة اختبار حفظ. يا عمي ما هو أنا عايز أصلي وراك، أنا عايز أصلي وراك، أنا إيه أنا مش عايز، أنا ما أنا مش أنت مش جاي تختبر حفظك عليا، أنت حاجة متقنها زي المية صلي بيها إن شاء الله كل مرة، ما تدخلنيش أنا في حوارات. أنا عايز أنا أكون وراك، أنا إيه أنا عايز مستجمع قلب. إيه المشكلة؟ أنا دلوقتي مش مركز. خش يا عمي صلي بالمعوذتين زي الفل، بس قلبك حاضر فيه. فأنا بتعجب إن الناس مفترض تبقى رايحة للإخلاص وما خرجتش من قلوبها الإيه الناس، رايحة للإخلاص وهي ترائي الإيه الناس، حتى وحيد مهم. ف الله الله أكبر. الكبر فيه معنى الإيه المجد والعظم. إيه المعنى ده؟ إن أنت قلبك مفعم بتعظيم الرب سبحانه وبحمده وإجلاله. ده القلب ده مفعم بإجلاله. أنا بقول لك بس على مستوى الذات، ها الذات، شوف السماوات السبع والأرضين السبع في الإيه في كف الرحمن كخردلة في يدي أحدكم. فمعلش بقى تقعد تقول لي بقى إسرائيل وتقول لي أمريكا وتقول لي زفت وتقول لي نيلة، تمام، بس كأنه ما يعرفش ربنا، كأنه ما يعرفوش. والله الذي لا إله إلا هو من أكثر الحاجات اللي بتنعقد في قلب الواحد في وقت زي كده، سبحان ربي، يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. معنى بتاع ولو شاء الله انتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض. فبحس كأن الناس مش عارفين قد ايه ربنا كبير، مش عارفين قد ايه ربنا كبير. لما مثلا الأمة تعيش ضر زي اللي هي في ده، مش عارفين قد ايه ربنا كبير. مع الوقت ممكن يحسوا ان امريكا اكبر من ربنا، حس ان امريكا واسرائيل ومش عارف ايه وشوات المجرمين دول اكبر من ربنا، كأن انت عندك مش. فانا عشان كده بقول ان هذا اللون من الادعية بلاش نخترع، ان في ادعية اللي هو ايه يعني ارحم الشباب، ارحم النساء اللي مش الشيوخ الركع، وارحم الاطفال الرضع، وارحم اللي هو ارحم يا اخي بقى، والله بيبقى بقولها كده، ارحم الشيوخ الركع وارحم الاطفال الرضع. يا عم انت مالك، انت مش ارحم بهم اللي خلقه، ما تهمد، قول اللي قال لك تقوله خلاص. انت مختبر بان انت تعمل ايه، تتعبد بما شرعه في هذا المقاء، تتعبد بما شرعه في هذا المقاء. انت مالكش دعوه، لا انت ارحم بخلقه منه ولا انت اعلم بما يصلح خلقه منه. بحس بقى الاحباط ده مثلا في دعوات الناس، بحسهم في كلام الناس، هو ليه يا اخي، هو امتى بقى يا اخي هيحصل، هو امتى، انت مالك يا عم، انت اشغل بالك بالايه باللي يخصك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انا بحس حتى مش ما لا يعنيه مع الخلق، حتى مع الخالق. البني ادم تلاقيه برضو شاغل نفسه بايه، شاغل نفسه بامور تخص الخالق، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، شيء شاغل باله بامور تخص ربنا. انت مالك، انت اللي عليك يعمله. انت يا عم صلح نفسك، توب الى الله، اتعدل، بس مش دعوة انت. فتحس في دعواتهم المخترعة دي، هما ما يقصدوش طبعا، اكيد يريدون خيرا، هو كأنه بايه، كأنه مش عارف ربنا، كأنه هو مش عارف ربنا، كأنه عايز يقول له كفاية بقى يا رب. لا، وبرضو ولذلك كتير مثلا الاقي ناس يدعي يقول لك ايه، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، يعني خلص بقى بسرعة، اللهم افتح المسجد الأقصى عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. يا عم اهدى، فين عاجلا؟ دي في السنن، في السنن ان دي ما بتدخلش فيها خالص، ما فيش ولا مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات اللي هي بتاعت اللي هي السنن اللي بيضرب ربنا دي يقول له عاجلا غير ايه؟ انت مالك انت؟ والله العظيم اللهم عاجل يعني يا عم اهدى برضه، ايه اللي بيدخلك انت في عاجل واجل؟ انت مالك؟ انت مالك بالتدبير؟ ليه البني ادم يخش في اللي مالوش فيه؟ اللهم كذا الليله الليله الليله الليله الليله، هذا معتدي، لان الاعتداء الانسان فيه ما يدركش السنه. عشان كده تاني وتالت ورابع وخامس، وجوب لزوم الماثور، ما تتخطاش الماثور، انه مضمون، حاجه مضمونه مامونه موزونه. ليه يعني؟ ليه انت خلي جهدك كله بقى في انك تفهم الماثور، في انك تحفظ الماثور، تعرف ابعاده، تعرف دلالاته، هذه الكنوز المهجوره المهدوره، هذه الكنوز المهجوره المهدوره. والله العظيم يعني انا كنت في كنا في العمره وكنا شرحناها في رسائل الفجر اللي نازله دي، رسائل الفجر الرمضانيه 3 حلقات دول نازلين، فشرحنا تقريبا الدعاء بتاع ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. قلت لهم بس 1 2 3 4 5 6، شوفوا كل ده انتوا ما تعرفوش ان الدعاء ده بيجيبه، وعمالين نهري بقى، ها نهري بقى ونقول كلام ما هوش منضبط ولا عدل، وانت الدعاء ده يجيب كل الكلام ده. فحتى احنا ما بذلناش مجهود في استكشاف هذه الايه، يعني سبحان الله، هذه الكنوز المهجوره الايه المهدور. فانا بقول وجوب لزوم الماثور، وخصوصا لما تبقى انت مسؤول عن الناس، الزم الماثور، ما تتخطاش حاجه عارفها. ايوه النبي دعا بيها صلى الله عليه وسلم، ايوه جت في القران، بس ما تتخطاش الكلام ده، وده فيه الكفايه وفيه الغنايه، الحمد لله رب العالمين. انا شخصيا حتى بشوف لا، ولا انت بقى محتاج كمان تتخطى تقول ده مش عارف دعاء كان يدعوه فلان الفلاني او كان يدعوه فلان العلاني، ماشي كويس وجميل وحاجه طيبه وعندك متسع من الوقت، اهم ايش حياتك. بس انا برضو بشوف الاضمن، ولذلك يعني انا حتى بشوف ان في الادعيه دي، انا برضو ده رايي، ما اعرفش ممكن مصيب فيه او مخطئ، دعاء ماثور عن فلان، انا برضو الدعاء اللي ماثور عن فلان ده يخص فلان، خص فلان، هو على مستواه الامر اعلى، يعني بينه وبين ايه؟ وبين الله. انما احنا لو صح التعبير، اللي انا عايز اقول عباره اللي هي اشبه بان هو الحاجه المعيار، المعيار هو ادعيتك القران والسنه، المعيار اللي احنا كلنا ايه؟ كلنا محتاجينه، كلنا بيلبي احتياجاتنا كلها. فلان بقى دعوه ماثوره عن الزاهد فلان الفلاني، عن العابد فلان الفلاني، عن العالم فلان الفلاني، تخصه. وانت لو عندك مجال كرر اللي انت عارفه من القران والسنه احسن. ايوه احنا ممكن ناخد عنهم كلام ماثور، ناخد عنهم حكم ماثوره، انما الدعاء ده يخصه هو كانسان، كل واحد بيدعي بالدعاء اللي يخصه. هو بقى عنده من العلم بالله اللي مخليه يقدر يبلور حاجته في دعاء، فهخصه برضه في النهايه. ليه بقى اقول الكلام ده؟ عشان يغلق باب شر، باب شر بتاع الاوراد المخترعه المبتدعه. الناس النهارده، الناس الواحد بيحزن لما يشوف الناس حتى مثلا في الحرم، الناس عامله ايه؟ الناس ماسكه كتب اوراد مخترعه مبتدعه فيها شركيات، مش هقول بقى كمان يعني ممكن يكون فيها مخالفات، فيها ايه؟ شركيات، ورد الطريقة الشاذلي، ورد الطريقة النقشبندي، اوراد مش عارف مين، اوراد مش عارف مين. الكلام ده مهم عشان غلق باب تلك الاوراد الايه؟ المخترع المبتدع. وان كان ده زي ما اقول اهو، زي ان كان هذا الاختراع ولا الابتداع في المأثور، اذا كان ده يجوز او ينفع في زمن، ما ينفعش في زمن، فاحش في زماننا من اعتباري، الاعتبار الاول في رأيي اعتبار ان البني ادم اللي بيدعي نفسه عنده مشكلة، عنده مشكلة أصلا في معرفة ربنا، ما يعرفش ربنا، المعرفة اللي تخليه يعني يعرف الايه الكلمة اللي يحبها والكلمة اللي ما يحبهاش والكلمة الأدق عنده. عنده مشكلة في لغته أصلا، اللغة دي هو عارفها. في بقى بعد أفق آخر غير الشخص ده بقى، انتشار، الانتشار المفزع المروع المفجع للأوراد البدعية اللي معظمها شركية. فبقيت انت الشخص اللي في الطريقة النقشبندية بيعمل ايه؟ ورد النقشبندية، هو عايش هو بيعبد ربنا على أوراد النقشبندي، هو كده. والكلام ده منتشر جدا للأسف الشديد، منتشر انتشار مش طبيعي. وزي ما بقول، مش هي مش حاجات بس مخترعة او بدعية، ده للأسف الشديد ان كتير منها حاجات شركية شركية. فغلق باب الشر ده في الزمان ده يخلي ضرورة ان احنا الناس تعمل ايه، ان الناس تلتزم المأثور في القرآن والسنة، ان الناس تدفع ناحية المأثور ايه دفع. لان زي ما كنت بتكلم امبارح، ان احيانا في اشياء في اراء لازم نفهم ابعدها في واقع الامة، ابعدها في واقع. يجوز ان تدعو بما سوى المأثور، صح؟ برضه يرجع تاني يقولك ايه، يجوز. يقدر يقول لك مستحب؟ حد يقدر يقول استحب؟ زي ما كنا بقول امبارح، ما يقدرش يقول لك استحب ان انت بتقرا في اقل من ثلاث، ما يقدرش. اخر يقول لك ايه؟ يجوز. طب هو السؤال بقى، احنا نفضل ليه طول حياتنا عايشين في الجواز ده؟ ليه سايبين الاستحباب ورايحين للجواز؟ ليه؟ ليه انا ليه انا ليه انا ازهد او اعرض عن حاجه؟ ده كفاية انها دعاء مستجاب. رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. عايز تاني ليه بقى؟ سامحني وعدها لي وفوتها لي، اتوسل اليك، ايه عالم بحالي، غني عن سؤالي، عارف عيالي. ليه برضو الهري ده؟ والله بجد. طب ما هو خلاص، هو رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. عايز تاني البني ادم؟ عايز تاني لما واحد كليم الرحمن هو اللي بيدعي الدعاء ده؟ عايز ايه وربنا اثبته في كتابه واقره؟ عايز تاني الكلام ده على ايجازه كده، على جماله كده، على روعته كده؟ عايز تاني البني ادم ده؟ هو يابى الا انه يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو ايه، هو خير. للاسف. طيب، فالشاهد يعني اللي اقصده ان الانسان لما يعرف حتى بس ان ربنا كبير الى اي حد، حتى على مستوى الايه، الذات، الذات بس يعرف هو مين في الكون، يعرف اصلا الناس اللي حواليه هم مين في الكون اصلا، يعني ما بجد يعرف دي بس. مجرد انك تستحضر بس انت واقف بين ايدي ربنا كده بتقول الله اكبر، ان انت دماغك كده بتلف وبتشوف انت مين في الكون، بتشوف كده وانت بتقول الله اكبر اللي بيسمعك دلوقتي مين، اللي بيراك مين، انت ايه اصلا. واقسم بالله، اقسم بالله الذي لا اله الا هو، احنا بالنسبه لله، بالنسبه لله عشان اقرب المساله، زي بالنسبه لنا احنا ما لا يرى بالعين المجرده. احنا حقنا كده بالنسبه لله، حقنا بالنسبه لله اللي هو زي حاجه انت عشان انت تشوفها بعينك دي محتاج ميكروسكوب مثلا الكتروني بيكبر 100,000 مره. يعني انت في انت في الاساس مش متشاف ده، فاهم القصه؟ انا بس بقرب لك المشهد. يعني الله سبحانه وبحمده بهذا الكبر، انت في الكون تبقى ايه؟ انت متشاف؟ ده الكره الارضيه اصلا بمن عليها، بس الرب سبحانه وبحمده بقى يرى كل شيء، ما يخفاش عليه شيء. بس انا بقرب لك المشهد عشان مش بقرب لك الايه، الرائي بالرائي، انا بقرب لك المرئي بالمرئي، فاهم؟ المرئي بالمرئي، المرئي هو مين؟ انا وانت، فاهمين دي؟ فاهمينها؟ لا مش فاهمينها. زي العلماء ما بيتكلموا على تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة برؤية الايه؟ القمر. وفي روايات فيها الشمس وغيره. المهم القمر. فيقول إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته. أنت هتر ربنا بدون مشقة وبدون تعب وبدون أي حاجة وبدون أي إشكال. ماشي؟ زي إيه؟ زي ما الإنسان بيرى الإيه؟ القمر إمتى؟ ليلة البدر. أنا دلوقتي كواحد هو ببص على القمر ليلة البدر، في صعوبة أن أنا أشوفه؟ في أي إشكال؟ في تعب؟ وخصوصا حتى ويشبه بالقمر، عشان كده حتى رؤية القمر ما فيهاش تعب. فالعلماء هنا يقولوا إيه؟ النبي شبه إيه بإيه؟ ها؟ شبه المرء بالمرء، ولا شبه الرؤية بالرؤية، ولا شبه الرأي بالرأي؟ نقدر نقول شبه المرء بالمرء؟ مستحيل شبه المرء بالمرء، الأصل ما بيشبهش ربنا بالقمر. طيب الرؤية بالرؤية أو الرأي بالرأي، أنت نفس الشخص اللي بتشوف القمر ده هتعمل إيه؟ هتشوف ربنا كده برضه. فيشبه الرأي بالرأي أو الرؤية بالرؤية، بس مش المرء بالإيه؟ بالمرء. فهمت؟ فأنا هنا بقول لك إحنا بنشبه مين بمين؟ المرء بالمرء. إن أنت بالنسبة لك البتاع الفيروس اللي أنت بتشوفه تحت الميكروسكوب الإلكتروني هو زيك أنت، زيك أنت كده، بنقربها لك زيك أنت حجما بالنسبة لله. يعني الأصل إن أنت أساسا أساسا مش متشايف، مالكش لازم. وانا عارف الكلام ده احنا مش عاجب الجماعه اللي هم يعني والانسان والانسان كيان والانسان مش عارف ايه، المهم انت حتى حجما حجما انت مش ايه، انت ما انتش في الكون اصلا، انت حجما انت مش في الكون، انت مش هنا. احنا كده يعني عارف انت زي مش عارف النملية دي في وسط الشق بتاعها اللي هي ماشيه فيه، حسك ان هو كانه مثلا ماشي في صلاح سالم كده في القاهره ولا حاجه. انت بقى نعمل حاجه واحنا كده احنا في يعني هو ده عالمنا، عالمنا الفسيح تتشق صغير كده. احنا ايه؟ احنا حته بتاع كوكب كده ولا اي حاجه، احنا على ظهره وخربين الدنيا. وتخيل بقى النمله دي عماله تعمل ايه؟ اين هو؟ اروني اياه. ولا تيجي حته نمله تانية معفنه كده مبلطجه تبلطج على شويه النمل ده، وروني بقى اللي مش عارف ايه. وتيجي النملة الهبلة دي تتخيل ان شوية النمل دول ايه يعني ليهم معنى. والله العظيم بس بحاول اخليك تتشهد المعنى بقلبك، بس حاول اقرب لك القصة ان العبد اذا عرف الله، لما العبد ده يعرف ربنا وكان عنده العلم اللازم بالله، يعرف كل حاجة في مكانها، يعرف انه ايه اللي هو انت بتشوف مثلا حد كده عمال مش عارف يعمل يعمل يعمل يعمل. تخيل انت بس سبحان الله انت بتتفرج كده على عيلين صغيرين، مثلا عيل 3 سنين وعيل 3 سنين ونص، والواد اللي هو 3 سنين ونص ده بس عمال يقول له ايه؟ ده انا هعمل فيك، هات لي ابوك ده، اقسم بالله لو ابوك مش عارف يعمل كذا يا ده انا قادر اخدع عيلتكم كلها يا ده. وانت بتتفرج عليه انت بتعمل ايه؟ تضحك. ده اللي مش قادرين نفهمه. واحنا مثلا احنا بقى زي الواد اللي هو الواد 3 سنين ده، والواد ال 3 سنين ونص ده عمال يعمل فيك ايه؟ انا اعمل فيك، هات لي يد ربك يلا هات لي. وانت بقى عذرا البني ادم بقى من هبله يعمل ايه؟ يحس ان الواد ده بيعمل حاجه، انت ده تبص له بتضحك. ماشي يا بابا، قول يا بابا، قول يا بابا، قول يا بابا. حقيقي ازيك سبحان الملك ما كانش اولياء الله يهزهم ابدا الهري بتاع اعداء الله ده، ولا يفرق معاهم الكلام ده كله. هو دايما دايما عارف حجمه الطبيعي، دايما عارف شكله، دايما هو عارف ربنا وعارف من سوى الله. تفهم الفهم القصه ده؟ بس انت لو انت استحضرت في قلبك كبر الذات، بس لو انت استحضرت في قلبك بقى كبر الصفات، مثلا كبر القوة. ولذلك من الحاجات الجميلة دايما في اسم الله الكبير، في اسماء قلتها انا قبل كده، قلت ان في اسماء بتعمل ايه؟ اسماء بتجود اسماء اخرى. يعني هي الاسماء دي بطبيعتها هي مش ايه، مش معنى، هو مش بنقول عليه مش معنى خاص، هو معنى عام. فأيوه بيظهر في الأسماء التانية أحسن، هو بيجود أسماء أخرى. الواسع مثلا، الواسع يعمل إيه؟ يجود الكرم، واسع في كرمه، واسع في مغفرته، واسع في عفوه، فهو نفسه عظيم ويعمل إيه؟ ويعظم الإيه؟ ويعظم الأسماء التانية. اسم الله الكبير في الحتة الجميلة دي إن هو في ذاته، هو في ذاته إيه؟ عظيم، ويعمل إيه؟ يعظم كل حاجة تاني. حط كبير على الكرم، حط كبير اللي كنا قلنا قبل كده في الاقتران، نقتران الأسماء ببعضها يزيدها إيه؟ حسنا إلى حسنها، وكمال إلى كمالها، وجمال إلى جمالها، وجلال إلى جلالها، إن كل اسم يعمل إيه؟ حسن التاني. حط بقى الكبير في الكرم، حط الكبير في الحلم، حط الكبير ده في الرحمة، حط الكبير في الحكمة. تعرف بقى فعلا، تعرف قدر ربك. لذلك وددت والله الذي لا إله إلا هو، وددت إن مش عارف، مش عايز أقول كل أسبوع كده المسلمين يتدارسوا الآيات بتاعة ما قدر الله حق قدره. وددت ان كل اسبوع كده الانسان يعمل ايه؟ للاسف، لان احنا طبعا عشان احنا كمان ما عندناش، للاسف مش محافظين على اورادنا، بس كانت المفروض تيجي في الاوراد. هتيجي في الاوراد فين؟ ما قدر الله حق قدره، هي فين وفين؟ في الزمر، واحده في الزمر، والثانيه في الحج، والثالثه فين؟ والثالثه في الانعام. عندك واحدة في الأوراد اللي هي مين؟ بتاع الزمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ سورة الايه؟ الزمر. عندك في الأوراد اللي في الزمر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا ايه؟ قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. دي ان انت بس تستحضر دي، ربنا بيقول لك كده، انت كل شويه بتكررها على مسامعك. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. ان انت بقى الزمن بقى تدعمها في الحج، ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحانه وبحمده. بتاعة الأنعام متعلقة بالكتاب، ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله عليه على بشر من شيء، قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. مهم. وعندي في كتاب البناء المنهاجي في الجزء بتاع المصدرية في تعليق كويس جدا على الآية دي، ريت بقى الناس تقرأه، الناس المهتمة تقرأ الحتة دي مهمة أوي، مسألة المصدرية بتاع الوحي. المهم الشاهد، فاللي أقصده هنا إيه؟ فكرة إن وكأن إحنا لا نقدر الله حق قدره في مسألة إن وقت دي كبير. شوف بقى أنت مثلا كبير دي، حط كبير دي ها على همك، حط كبير دي على ذنبك، حط كبير دي على حاجة بتخوفك أو حد بيخوفك أو بيهددك. فلذلك والله الذي لا إله إلا هو، الإنسان طول ما هو مش يعني سبحان الله مش قريب من الكبير، هيفضل طول حياته صغير حقير. انت بتحس ان انت لما بتقرب من ربك هذا الرب الكبير، انت بتستقوي بيه من ضعفك، تستغني بيه من فقرك، تستعز بيه من ذلك، تستقدر بيه من عجزك، بتحس ان انت حد تاني، تحس ان انت فعلا يعني. هتيجي معانا ان شاء الله في الغلام والساحر، انا من الحاجات اللي كتبتها في الغلام والساحر اللي استوقفتني جدا ان في اخر القصة تحس ان الغلام هو الملك والملك هو الغلام. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. مين الملك دلوقتي؟ لا، وسبحان الله، والعجيب، العجيب انه يعمل ايه؟ استجيب، يسمع كلام، يقول له لا بص بص، انا مش عايز الموضوع بيني وبينك، انا عايزك تجمع الناس. حاضر، يجمع الناس. لا لا لا، مش عايز سهم من عندك، انت تاخد سهم من كنانت، انا ياخد سهم من كنانته. خلاص يا عم، جمعت لك الناس وخدت سهم من كنانه حضرتك، وبعدين لا لا لا لا، اهدى، تقول بسم الله. ماشي خلاص، اقول بسم الله. لا، رب الغلام. حاضر، اقول بسم الله رب الغلام. ومن هبله يعمل ايه؟ نفذ كل حاجه بالحرف، كانه شغال عند الغلام عشان بيحج يجهز لمشهد دعوه. الله، الغلام بيقول له يلا جهز لنا مشهد دعوي كده، عايزين ندعو الناس ليه؟ عايزين نوري الناس ان انت ولا اي حاجه. يلا شد حيلك معانا، عايزين نوري الناس ان انت ايه؟ ولا اي حاجه. بص، عايزين يعني نرمي سهم، ماشي، في ايه؟ في نعشك. بقول لك ايه؟ احنا طولنا مع بعض، عايزين نخلص قصتك. حاضر يا حبيبي. مين الملك دلوقتي؟ الغلام هو الملك. والملك هو الغلام. مين الكبير ومين الصغير دلوقتي؟ الغلام هو الكبير. الملك ده صغير حقيقي، هو العبد كده. العبد اذا لاذ بالله، اذا استعصم بالله، ما فيش حد اكبر منه في بتوع الارض دول، ما حدش يقدر عليه. اما هو يبقى البني ادم كده، انما لما هو يفقد صلته بالله سبحانه وبحمده، يعيش بقى المعنى ده، يبقى ايه البني ادم؟ يبقى صغير وحقير، يبقى متمرمط زي احنا كأمة كده، متمرمطين، متمرمط. فانت لما تعرف ربك نفسه، ربك الكبير سبحانه وبحمده، عمرك ما تحس انك صغير ابدا، ما تحس، عمرك ما تحس ان في حاجه اسمها دي كبيره. دايما كنا نقول فكره ايه؟ صغير وكبير ويسير وعسير، ده في قاموسنا احنا، مش في قاموس العلي القدير سبحانه وبحمده، او العلي الكبير سبحانه وبحمده. عند ربنا مفيش ايه؟ مفيش عنده صغير وكبير، ومفيش عنده ايه؟ ما، وحتى العلماء مثلا في وهو اهون عليه، بعضهم يقول لك اهون بمعنى ايه؟ هين، افعل بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل، خلاص؟ فاهون بمعنى هين، خلاص؟ مش اهون عليه ان ده صعب وده ايه؟ وده سهل. انما اهون عليه زي ما ده اهون عليه، مش حاجه اهون عليه من حاجه. فما فيش عند ربنا كده. فانت ساعتها بقى تعرف ان فكره الكبير دي، كبير دي عند مين؟ عندك انت. مفيش حاجه اسمها كبير على ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فان الله لا يتعاظمه شيء. ان هو حتى بيقول لما تيجي انت تدعي ربنا تعمل ايه؟ تعزم المساله. قول له اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم اعطني ان شئت. يعني اللي هو ايه؟ انا مش عارف بقى، انت اعزم المساله، اعزم المساله، اللهم اغفر لي، اللهم اكرمني، اللهم اعطني. ليه؟ الله لا يتعظمه شيء. ربنا ملوش مستكره سبحانه وبحمده. فانت لما تعرف ربك كبير، عمرك ابدا ما تشوف هم كبير، عمرك ما تشوف ذنب كبير، عمرك ما تشوف مشكله كبيره، عائق كبير. تعرف ان فعلا ربك سبحانه وبحمده، بس انت التحدي بتاعك انك تعمل ايه؟ لذلك انا دايما سبحان الله الواحد ينصح نفسه وينصح اخوانه، ان دايما في المشاكل مهما كانت المشكله كبيره، ما تشغلش بالك بانك تصغرها، اشغل بالك انك تروح للكبير، اشغل بالك انك تروح لايه؟ للكبير، انك تستعصم بالكبير سبحانه وبحمده، انك تسترضيه. اللي قلنا عليه سبحان الله في سيدنا ادم، يعني سيدنا ادم المصيبه اللي حصلت له كبيره، بس هو سيدنا ادم قلنا مرارا وتكرارا ما شغلش باله بالمكان، شغل باله بالرضوان، ما شغلش بال، ما كانش شغل باله ايه؟ يا رب رجعني الجنه تاني، يا رب يرد لي مكانتي تاني. اللي هو بيحصل لنا دايما لما بعضنا بيعمل ايه؟ بيفقد حاجه ولا بيحصل له حاجه، يا رب يديه، يا رب وسع عليا تاني، يا رب اكرمني تاني. لا لا، اشغل بالك انت بالرضوان، بالغفران، مش بالمكان. لو اتشغلت بالك بالرضوان والغفران لو هيفيدك هيرجع لك المكان او يرجع لك مكان تاني احسن. انما تلاقي البني ادم مهووس بايه؟ مهووس بالمكان، ما فشايف الموضوع كبير وصعب وحل المشكله دي ازاي واوصل ازاي واقدر ازاي اعمل الموضوع كبير، لان هو الانسان باصص لايه؟ باصص لهذا المصاب، باصص لهذه الازمه، لهذه المشكله، بص للحاجة اللي قدامه. انما انت مالكش حل انك تروح لفين؟ ايوه نصيحة لوجه الله، لما تحس كده ومشكلة كبيرة روح للكبير وركز على الغفران والرضوان، ركز على انك تستحضر تستجلب غفرانه وتستجلب ايه رضوانه. ما تشغلش بالك بالمكان دلوقتي، لا تشغل بالك لا بالمكان ماشي ولا القصة دي تحطها في راسك. نقول دايما المكانة اهم من المكان، المكان اهم من ايه؟ من المكان. انسان تلاقيه خسر المكان مش مشغول بالمكان عند الله، مشغول تاني باستعادة المكان. اشغل بالك باستعادة المكانة عند الله، مش استعادة المكان في 60,000 ده هي المكان. عذرا انا اسف، حتى الانسان، ولا تشغل بالك باستعادة الانسان. انا مثلا دلوقتي انا قصرت، انا مع انسان خسرت انسان، حصل بصورة او باخرى، تخسرت انسان ما تخسرش الرحمن. ما تشغلش بالك بالمكان او بالانسان، اشغل بالك بالايه؟ بالغفران والرضوان، عشان ما يبقاش مصاب الانسان مصابين، ما تبقاش ازمته ازمتين. قلنا مرة وتكرر، ليس المصاب من فقد الاحباب ولا المحاب، المصاب من فقد الثواب ورضوان رب الارباب. مش اللي فقد المحاب ولا الاحباب. فتلاقي البني ادم مننا خسر المكان او خسر الانسان مهووس باستعاده المكان او الايه او الانسان، انما مش مركز خالص في استعاده غفران او رضوان الرحمن، مشغول بالمكان مش بالمكانه. فانت لو انت تعرف ربك كبير سبحانه وبحمده، فتبقى عارف ان انت في الله عوض من كل احد، الله خير وابقى. حتى لو قصرت، حتى لو اخطأت، حتى لو غلطت، حتى لو فعلت، ما تخسرش ربنا. ان خسرت فلا تخسر ربك، لان طول ما انت مع الكبير هيصغر لك الكبير، هيسر لك العسير. هو الامر بيده وحده سبحانه وبحمده. انما انت تقعد ترهق نفسك ما تحلش. عشان كده مرة وتكرر سبحان الملك، انا كنت دايما يعني كل الواحد ما بس تيجي سيرة كده الاسماء الحسنى وتذكر في اي حاجة، كنت اقول والله العظيم سبحان الله كم تسد علينا من طاقات شقاء، من طاقات شقاء، وكم نفتح على انفسنا من ابواب شقاء لما بنيه، لما نهملها ولا لا نستعملها، كم يفتح الانسان على نفسه من ابواب شقاء. ودايما اقول سبحان الله ان الرب سبحانه بحمده يقبل لنا الا الكرامة، واحنا نقبل الا نهين انفسنا. رب يريد لنا العزة نقبل احنا نذل انفسنا، يريد لنا القوة نقبل احنا نضعفها. الانسان يقبل انه يفعل كده ويرهق نفسه ويتعب نفسه. علشان كده بقول ان اسم الله الكبير او هذا المعنى العظيم، معنى الله اكبر، الجميل فيه ان هو فيه التجريد وفيه التمجيد. وضحت كده؟ وضحت كده ان قلبك ازاي يمتلئ بتمجيد الله وتعظيمه وتحميده. تحميده ازاي؟ ان انت اصلا تقول الحمد لله علينا ربنا كبير. ما هو ربنا ده لو صغير حاشاه، انت تبقى خايف ولا؟ حتى لو انت لم تجد من اثر كونه كبيرا سبحانه وبحمده، بس ده في حد ذاته عامل لك اطمئنان. مش ايه؟ مش عاد ان ربك اكبر من اي حد، ان ربك اكبر من اي مشكلة، قدرته أكبر من أي أزمة، قوته أكبر من أي حاجة، كرمه أكبر من أي حاجة، حلمه أكبر من أي حاجة، من أي ذنب. ده بقى في حد ذاته كده يخليك أنت قلبك إيه؟ قلبك مليان بتعظيم ربنا، بحمد الله سبحانه وبحمد. الحمد لله يا رب أنت كبير. الحمد لله على أنك أكبر. جميل بقى كمان أنت في الله أكبر، أنت مش تقول الله كبير، تقول الله إيه؟ أكبر. عشان تفكر نفسك بالمعنى ده، عشان كل كبير تبقى مستحضر دايما أن الله إيه؟ أكبر منه. الذنب الكبير الرب غفرانه أكبر منه، عفوه أكبر منه، حلمه أكبر منه. المشكل الكبير الرب قوته وقدرته إيه أكبر منه سبحانه بحمد. ربنا أكبر عشان تذكر نفسك بإن الله أكبر. ما ينبغيش أن يكون في حد في قلبك أكبر من ربك. دايما لو تذكروا لما بنحاول نشبه أو نقرب فكرة موقع الرب في القلب، موقع الرب في الإيه؟ في القلب. يا ربنا فين بالنسبة لك؟ زي ربنا في الكون. الرب في القلب كالرب في الكون. الرب في الكون دلوقتي بالنسبة لنا فين؟ فوق عرش سبحانه وبحمد، مستوين على عرش. المسافات بقى، المسافات ما بين العرش وما بيننا قد ايه؟ لازم يبقى الموضوع كده في قلبك. ربنا فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق، وكل حاجة تحت، كل حاجة ايه تحت. الله في قلبك هناك، قلبك كده. لو قلبك في عرش وفي فرش، لو افترضنا قلبك في عرش وفي فرش، يبقى في قلبك ما بين العرش والفرش زي المسافة اللي في الدنيا ما بين بره ما بين العرش والفرش. ويبقى ربك في قلبك فوق العرش، وكل حاجة تاني في الفرش تحت. ده لازم يكون موقع ربك في قلبك، مقام ربك في قلبك. وانت بتقول الله اكبر دايما، يعني ربنا خارج القصة دي، انا مش عارف فلان، انا عامل مع فلان، بس ربنا لا، ربنا فوق فوق فوق. انا مش عارف كذا، لا ده ذنبي، ده تقصيري، ده فيا، ده مش عارف مين، ده كذا الانسان. ربنا لا، ربنا فوق دايما طول الوقت، راضي عن الله سبحانه وبحمد دايما طول الوقت. ربنا اكبر بالنسبه لي. مفيش حاجه اسمها حد يعارض ربنا، مفيش حاجه اسمها حد يزاحم ربنا، مفيش حاجه اسمها لما انا خلاص يحضر في قلبي ويستيقظ الانسان من غفلته ويجي ربنا ويجي غيره، مفيش حاجه اسمها ان ربنا ايه يزاحم. خلاص دايما ربنا اكبر، دايما ربنا اعلى، دايما ربنا اجل. فما يديش الانسان نفسه ادنى مجال لان ربنا يزاحم سبحانه وبحمده في قلبه او في حياته. ده بس لو يعني اذا تذكر ذلك او تفكر في ذلك، هتستحضر انت ببساطة ايه؟ تستحضر معنى التسبيح الحاضر في الله اكبر، تستحضر معنى التحميد، معنى التجريد، ومعنى التمجيد. كده دي الله اكبر ازاي فيها سبحان الله وفيها الحمد لله. اعتقد واضح جدا ازاي الله اكبر فيها لا اله الا الله. دي ربما نفصل فيها ونتكلم عنها شوية، لان زي ما قلنا ده الذكر الاساسي في الصلاة واهم اذكار الصلاة على الاطلاق، اللي هو لازم احنا لو مجرد بس انت بتقول الله اكبر كده انت عملت تكررها على قلبك، هذه المعاني بتجددها في قلبك، دي كفيلة بان الانسان تصلح له صلاة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. فالذنب هذا الملك دعاء، اطرقه سؤالا وثناء، لا تستصعب أبدا أمرا، فدعاء قد يسر عسرا. فالأمر يسير ويهون، قال الخالق كن فيكون، وتصبر دوما وتمهل، فمجاب ما لم تتعجل.